وفق الله الجميع. نعم. صار الجماع من بعد الصحابة ينظر فيه؟ لا ما ينضبطه، وما يريد أن الناس اختلفوا ما ينضبط. ولهذا قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال أحمد رحمه الله وما يدري أن الناس يسمعوا. ما تفرق الناس في الشرق والغرب والجنوب والشمال. الاستعانة بالجن المسلمين أحسن الله عليك. ما يستعان بالجن لا بالمسلم ولا بغير المسلم. الناس يقول أنه كرامة. لا ما يستعانهم لأنهم ما يؤمنون لا يصدقون. أحسن الله عليك. تقول السائلة فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظت هذه الكلمات من امرأة كبيرة في السن تقولها بعد كل فرض، وضعت رجلي اليمنى على الدرجة العليا ورفعت أصبعي قلت يا نور النور يا عالم ما في الصدور يا باعث القبور آنس وحشتي في لحدتي اجعلني من عبادك الصالحين امنعني من يوم طوله 7 سنين على الزاني والزانين على حاكي في المقفين على جاحد شبر الطين نار قعرها بعيد وقودها حديد تبيد الدنيا وهي ما تبيد تبيد هذه سؤالي ما سجعت من هذه سجعت ما يعتمد عليها الله يسلمك يشرب به الجنة ويتعوذ به من النار بس هذه سجعت ما لها أساس. نفقة المرأة في الحج على الزوج أو عليها ما يلزم الزوج لا إن استطاعت ولا لا حج عليها عفو الله عنك. وبالنسبة للطفل لو قطع عمرته أو حج هل على الولي شيء عفو الله عنك؟ كان أحرم عنه كمل له كم ما أحرم عنه الطفل اللي بحرم لا ما عليه يعني ما بعد بلغ لكن الولي إذا أحرم عنه يلزم يكمل به لأن الله قال وأتموا. أما إذا كان الطفل أحرم بغير إذن فلا يضر لكن ينبغي أن يكمل لأن الرسول قال لما قيل له هذا الحج قال نعم ولكن أجر. الطفل إذا لقن عفى الله عنك النية عند الإحرام هل يلزم الولي؟ إذا كان أبو سبع فأكثر إحرام له عفى الله عنك وانقطعه ما يضر. أما إذا لقنه أما قال إحرام عنه كان صغير دون السبع أحرم عنه فيكمل يكمل له إبليس في اللغة البعيد عن الخير أبلس بعد سمي إبليس لبعدها عن الخير سمي شيطان لبعدها عن الخير شيطان إذا بعد سمي إبليس لإبلاسه وبعدها عن الخيرات. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم هذا السؤال من أبلسه الله أحسن الله إليكم هذا السؤال جزاكم الله خير فضيلة الشيخ لا إن استطاعت ولا لا حج عليها لكن إذا بغى يحججها معروف منه والأب حفظك الله والأب كذلك ما يلزم يحج ولده ولا بنت إن استطاع ولا لا حج عليه يلزم ينفق عليه حتى لا يموت. أحسن الله إليك. نعم. هذا السائل يقول من شروط الصلاة ستر العورة فهل المقصود بسترها أن لا ترى نهائيا من جسم وغيره أم المقصود أن لا يرى لونها؟ سترها بكله لا يرى لونها ولا حقيقتها ستر كامل لا يرى هي بيضاء ولا سوداء لا بد. أما الرقيق ما يخصه ساتر. هل يلزمها بيع ذهب زوجي؟ لا شيء عادي ما يلزم. سؤال آخر يقول السائل ما حكم الحلية التي تلبسها المرأة هل فيها زكاة؟ الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هذا الراجح هي خلا بينها لكن هذا الراجح. هي تلبسها يقول الصواب فيها الزكاة ولا لبستها هذا الراجح إذا بلغت النصاب. حديث يكتب من لدينا من بعد أبي بكر وعمر وسندخل في الخلفاء الراشدين يدل على أن حجة نعم حجة إذا خفيت السنة إذا لم تعلم السنة أما إذا علمت السنة فالسنة مقدمة عليهم وعلى غيرهم. رسالة الله عنك إذا نذرت المرأة عفى الله عنك هل للزوج أن يلزمها بعدم هذا النذر؟ كان طاعة لله لا يلزمها ولا مرض يلزمها شخص ويأثم للزوج إذا منعها من إذا طاعة لله عليها الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نادر أن يطيع الله فليطعه ثم قال لله عليها أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء الخميس توفي بنذرها. شخص تمتع بالحج فأحرم تمتع ثم بعد ذلك أحرم من جدة بعد ما خلصت ما خلص العمرة بعد ما انتهى من العمرة أحرم جدة بالحج؟ أي نعم وهو من أهل مكة ما يحرم راح لمكان الطائف حاجة وحرم من هناك وافق الثامن في جدة نعم وافق الثامن في جدة وحرم من جدة وهو من أهل مكة لا حرج في ذلك إذا أحرم من جدة زاد على نفسه وزاد على نفسه مشقة

هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصار المتمسك هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشعوب صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشعوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم صديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدها وأن يستقيم عليها وأن يسر عليها، لأنها هي قول أهل السنة والجماعة، ولأن القرآن العظيم والسنة المطهرة قد دل على ذلك. فأهل السنة والجماعة موصوف بكل خير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، متقيدون بالشرع كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والجمع والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، بما في هذا من استقامة الجهاد وأمن البلاد واتحاد الكلمة وخروجه عليه معاصيه عليه، ولو كان عنده بعض المعاصي فيصلون معه الجمعة والجماعات ويجاهدون معه كما جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم، ويأمرون ببر الوالدين وصلاة الأرحام وحسن الجوار، يدعون مكان من الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى أن تسلم من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، ويدعون إلى مكان من الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له بالسهر والحمى. قول صلى الله عليه وسلم: أنا مؤمن إن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقول صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان أحسنه خلقا. كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة، وهو في كل ما يقولون ويفعلون متقيدون من كتاب السنة، ليس لهم هدف آخر، بل أقوالهم وأعمالهم مقيدة من كتاب السنة. ولهذا سموا الجماعة وسموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك وتعاونوا على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة، كما بين ذلك أهل العلم. وفيهم أئمة الهدى، وفيهم أئمة الدين، وفيهم أئمة العلم الذين استقاموا على الدين وتقيدوا بالشرع، كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة. وفيهم الأبدال، وهم ليبذل بعضهم بعضا، الأبدال يعني العلماء ليخلوا بعضهم بعضا، إذا بهد علماء جاء علماء، ذهب عالم يأتي عالم، يمر الكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة، هؤلاء هم الأبدال، يعني العلماء ليخلوا بعضهم بعضا وينوب بعضهم عن بعض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض معه. هذا حال هذه أمة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال ولو قائمة على أمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خلها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيامها بمجيء الريح الطيبة أن تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة. فنسأل الله أجعلنا وإياكم منهم، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل الله عليك. صحة الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، ضعيف لكن ما صحيح هذا السنة ضعيف. لك بعث الله عنك الأبدال هذا العلماء أن يبدو بعضهم بعضا، يعني يخلف بعضهم بعضا، هو الأبدال سماه الأبدال، لأنه إذا هلك عالم جاء عالم، مثل ما الرسل إذا ذهب رسول جاء رسول، فالعلماء هم خلفاء الرسل. ويطلق على الصالحين عفى الله عنكم، الأبدال هم أهل العلم أهل السنة والجماعة دعاة الحق. يمكن مجموعة الطرق، يمكن مجموعة الطرق أراد الشيخ رحمه الله، مجموعة الطرق شدوا بعضها بعضا، بعض الناس ينكر. لا ما هذا معناه، معناه العلماء يخلو بعضهم بعضا، مفسر بشيء آخر من الخرافيين ما في تفسير الأقوال. خرافيون يعتقدون في كل عالم وكل عابد يعبدون من دون الله، ليسوا بقدوة. طيب من ينتسب إلى السلفية يقول يقال أهل السنة والجماعة لا يقال سلفية. السلفية هم أهل السنة والجماعة، السلف هم الصحابة هم السلف، فإذا انتسب إليهم لقصد إبانة الحق فلا بأس، أما كان يكذب فهذا هو ظالم، أما إذا كان قصده صحيح وأن يتمسك الكتاب والسنة فهذا يرجع على خير عظيم. في التحزب أحسن الله إليك هذه الأيام من تسمية بالتبليغية والجماعة السلفية والجماعة كذا، ما رأيكم وتوجيه لهم؟ الواجب كلهم ينتسبوا للسلف الصالح أهل السنة ويصدقوا في هذا ويتقيدوا كتاب والسنة وتكون كلمتهم واحدة ما يكون بينهم نزاع، أما تبليغية خرافية وكذا وكذا وجهل ما يصلح، لابد يتقيدون كتاب والسنة ويصدقوا، أما الدعوة الباطلة ما تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن تميز بعض الأشخاص عفى الله عنك بقول فلان يكون بكثرة سوادها أم يكون تأييد من السلطان أم تكون ماشي الطائفة منصورة، هل تكون بكثرة سوادها؟ لا بعلمها وتقواها لله، ولو كانوا خمسة ولو كانوا واحد هو أهل السنة، لو كان في بلد ما فيه إلا واحد هو صاحب السنة. يا بعض الضعف لكن معناها صحيح عند أهل العلم، الأدلة تؤيدها، روح الترمذي رحمه الله في سنده فيها الله. أحسن الله إليك. للمؤمنين إيمان أحسنهم بعد تحقيق طبعا بعد الاستقامة في عالم دين الله إذا زاد عليهم حسن خلق. أحسن الله إليك. ما تكون الصلاة خلف الفاجر تكون نافلة؟ صحيح صحيح لا صحيح، صلوا الصحابة خلف الحجاج وهم أكثر الناس، لكن المسلمون خلف بعض الإخوان ومن عمر ما أشد الناس. بعض الإخوان يا شيخ حسن الله يكرم، بعض الإخوان من طلبة العلم يقول في كفار أوروبا مثلا يقول إن كثير منهم يعني لا يكفرون عند الله لأنهم وإن بلغهم الإسلام اسما فلم يبلغهم حقيقة الإسلام. النصارى كفار مطلق لأنهم خالفوا دين الإسلام، ما هم كفار كاليهود وكالمجوس وكالشيوعية، هم كفار مطلق لأن رسالة محمد انتشرت من طريق الكتاب والسنة، انتشرت بالتلفونات وبالروادي وبكل مكان، دين الرسول هم خافي اليوم لكنهم معرضون عنه ما يلتفتون إليه، وهم يعرفون هناك مسلمين. نعم أحسن الله إليك. الله أعلم. أحسن الله إليك. بعض الفرق يفهم الكتاب والسنة على فهم الخلف ويترك فهم السلف، القاعدة فهم السلف فهم الخلف ما يعتبر ولا يعتمد إليه. السنة هم أهل الكتاب والسنة، عملوا بالقرآن والسنة، هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتبع التابعين إلى يومنا هذا. هل يشهد للأئمة الأربعة في الجنة؟ هل يشهد للأئمة الأربعة في الجنة؟ الأئمة الأربعة هم أهل السنة، لعبوا أبو حنيفة في كلام جهة الأرجاء والبقية معروف الرحيم مالك والشافعي وأحمد معروف من أهل السنة، وأبو حنيفة فيه نقص من جهة الأرجاء العملي لكن فقيه معروف رحمه. من كثر ثناء أهل زمانه عليه بحيث أنه أصبح إمام من زمانه إذا أثنى عليه مؤمنون لا بأس، أنتم شهداء الله في الأرض مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، إذا أثنى عليهم شهدون بأنهم مستقيم على طاعة الله ورسوله وهم أهل إيمان صدق فهم شهداء الله. يقال فلان هذا من أهل الجنة أحسن الله إليك، يعني يقال فلان هذا من أهل الجنة؟ بعض أهلهم يراد عليه إذا شهد له جماعة اثنان فأكثر من الثقات الطيبين، والصواب أهل السنة إنه لا يشهد أحد أحسن الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ولو قرنت المشيئة قال إن شاء الله إنه من الجنة؟ لا ما في شيء، كل مؤمن يرجع الجنة، معلوم بإجماع المسلمين كل من مات على الإيمان فهو من الجنة، أحسن الله. عقيدة جازمة، المؤمن في الجنة والكفار في النار، لكن ما لواحد معين فلان من فلان هذا محل البحث.